والآن مع الشريط التاسع. على وزن الفعل استسكلت الضمة والواو لما بينه من التنافر، فزحزحت الكسرة من الواو إلى الفاء قبلها وسلبت الفاء ضمتها فصار طيولا، يعني بعد حذف الكسرة من الواو تصبح الواو ساكنة، وإذا ذهبت بالكسرة هذه للفاء تكون الواو ساكنة بعد الكسرة، وإذا كانت الواو كذلك فإنها تقلب ياء فيصير قيلا. هذا إذا قلنا بأن العين أصل الواو، أما إذا كان أصله أصل العين ياء كباع بيع بويع فما عليك إلا أن تنقل كسرة الياء للاستثقال أيضا إلى الفاء وتبقى الياء ساكنة فيصير بيع. هذا إذا كان ثلاثيا فتنقلب العين ياء على كل حال، أو تصير العين ياء وتكسر الفاء، وهذا هو المقصود من قوله كسر فاؤه. نعم، نحو إيلة وبيع وبيع. ولك إشمام الكسرة الضمة، أي ولك إشمام الكسرة، أي ولك إشمام كسرة الفاء ضمة، أي معنى الإشمام خلط الكسرة بشيء من الضمة، كأنك تجمع بين الضمة والكسرة، وهذا في الحقيقة لا يظهر إلا على الشفة فقط. إيلا مثلا، فيكون هناك إشمام، أي خلط بين حركتين. نعم، هذه لغة، ويجوز لك إقراء، ويجوز قال وهو خلط الكسرة. أيوه، بشيء من صوت الضمة. أيوه، خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة، أي خلط الحركة، وهذا في الحقيقة ليس بالأصل، لكنه النطق الغالب في لغة العرب أن تكون الكسرة الأحدة والضمة الأحدة، أما خلطهما ففي مثل هذه الأحوال، ولذلك لا يظهر الإشمام إلا على الشفة. هذا قريب وليس هو تماما. نعم، ولك ضم الفاء فتصير عين الواو، هذه لغة ثالثة لكنها لغة أدنى أو دنيا من الأوليين، وهو أن تأتي بضمة خالصة في الفاء تقول قول وبوع، كما في قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، بوع بضمة خالصة، وكذلك قوله حوكت على نيرين إذ تحاك تختبت الشوك ولا تشاك، حوكت وهو في اللغة الكثيرة حيكة، لكن الشاعر جاء بضمة خالصة فصارت حوكت. نعم، هذه لغة الدنيا. قال نحو قول وبوع، أي قول وبوع. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنائب عن الفاعل على قسمين، والله ضم الفاعل. نعم، كالفاعل، والنائب عن الفاعل على قسمين كالفاعل، فهو ينوب عن الفاعل في كل ما له، فكما أن الفاعل قسمان يأتي قسمين، اسما ظاهرا سواء كان صريحا في الاسمية أو مؤولا بها، وكذلك يكون ضميرا مستترا أو بارزا، فهكذا النائب عن الفاعل. مثاله قال نحن وإذا قرئ القرآن، وإذا قرئ القرآن، فالقرآن نائب فاعل، رأيت؟ نائب فاعل، فهذا اسم ظاهر، هذا ظاهر، نعم. وضرب مثلا. وضرب مثلا، فمثل ما يفعل ضرب. ولذلك تجدون الفعلين مبنيين للمجهول بضم أولهما وكسر ما قبل آخرهما في الماضي، وإن كان مضارعا فبضم الأول وفتح ما قبل الآخر. نعم. وقضي الأمر. وقضي الأمر كذلك. وقتل الخراصون. وقتل الخراصون، الخراصون أي كذابون. فالخراصون جمع مذكر سالم، ورفعه أي على أو علامة رفعه الواو نيابة عن الضم. نعم. ويعرف المجرمون كذلك. يعرف المجرمون، يعرف هنا مضارع. هذا هو للمبني المجهول، فيكون ما بعده نائب فاعل. يعرف المجرمون، فالمجرمون نائب فاعله مرفوع وعلى مطرف الواو. نعم. قال والمضمر نحو. أيوة. الآن يأتي بأمثلة النائب عن الفاعل وهو ضمير. قال والمضمر نحو ضربت. ضربت، ضربت في الماضي مبني المجهول، والتاء النائب فاعل مبني على الضم في محل رفع. نعم. وضربنا. وضربنا نا كذلك في محل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وضربت. وضربت بكسر التاء ضمير لخطاب الأنثى مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل. قال إلى آخر ما تقدم. أيوة. لكن ضربنا ضربتم ضربتنا وضرب وضرب وهكذا. لكن يبنى الفعل للمفعول وينوب عن الفاعل واحد من أربعة. أيوة. هذه مسألة أخرى. إذا حدث الفاعل وبني الفعل المجهول ماضيا كان أو مضارعا، فالذي ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء سيذكرها. الأول المفعول به كما تقدم. الأول المفعول به كما تقدم وهو الأصل والأولى بالنيابة، ولذلك سيأتي أنه إذا اجتمع اثنان أو أكثر من هذه الأشياء التي تنوب عن الفاعلين وكان بين هذه المجتمعات المفعول به فهو أحق بالنيابة، فهو أحق بالنيابة والباقي يبقى على النصب. نعم. قال والثاني الظرف. أيوة. والثاني الظرف المفعول به تقدم، هذا معروف، لكن ما ضابط المفعول به كيف تعرفه؟ المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل المتعدي. إذا كان فعل متعديا فهذا الفعل المتعد إذا ما يقع من أثر هذا الفعل على الشيء فذاك الشيء هو المفعول به. تقول ضرب متعد، فإذا قلت ضرب زيد عمرا فإن ضرب وقع من زيد على عمر، فنقول ضرب متعد فلا بد من فاعل ولا بد من مفعول به ما دام الفعل مبنيا للمعلوم. إذا فيكون عمرا في مثالنا مفعولا به لأن ضرب متعد، وما ليس كذلك ولو بني للمعلوم فإنه لا يحتاج أو لا ينصب مفعولا به فجلس، فهو مبني المعلوم لكنه ليس متعد، وإذا كان كذلك فلا ينصب مفعولا به لكنه قد يتعدى إلى ما يقال مفعول به بواسطة الحرف الجار. نعم. قال نحو جلس، جلس أمامك. جلس أمامك. أمامك. أيوة. جلس أمامك. الظرف هنا نابة. فإذا نابة إذا تضمه تقول جلس أمامك. نعم. والصيم رمضان. والصيم رمضان. إذا أمام ظرف، ورمضان ظرف مكان، ورمضان ظرف زمان. والثالث الجار والمجرور. الجار والمجرور يلباني. نعم. نحو ولما سقط في أيديهم. ولما سقط في أيديهم، سقط هذا مبني المجهول، وفي أيديهم جار مجرور في محل رفع لا يفعل. رأيت ومنه قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إذا نصبت نفخة فتنيب الجار والمجرور يكون في الصور نفخ في الصور ففي الصور جار مجرور في محل رفع النائب فاعل نفخ رأيت نعم نفخة مفعول المطلق هذا يكون إيش مفعول مطلق نعم لأنه يبقى كماه لأنه كماه نعم وإذا قلنا نفخة واحدة أيوه فنجعل في الصور في محل النصب كان مفعول به وإيش الضابط الشيخ يعني إذا ظرف وجر والمجرور والمصدر المقدم لا إذا إذا اجتمع كل هذه الثلاثة أنت تقدم أولا المفعول به إذا كان في المفعول به كما تقدم رأيت وبعد ذلك الظرف وبعد ذلك الجار المجرور لكن في الثالثة هذه يا شيخ إذا نفخ بالصور نفخة قدمها المصدر لا بس على الجواز لكن أنا ذكرت لك الأولوية لكن في أولوية أي في أولوية نعم هذا هو الرابع المصدر والرابع المصدر أيضا ينوب نعم نحو فإذا نفخ في الصور نفخة جاء به فإذا نفخ في الصور نفخة بضم نصف نفخة على أنه مصدر صالح للنيابة لأنه نكرة قد وصف لأن النكرة المصدر نكرة ووصف وإلا لو لم يكن نكرة ولو لم يوصف أو لو لم توصف هذه النكرة المصدر لا يجوز أن ينوب وصالح من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حال صالح أي يصلح كيف يصلح أن يكون فيه فائدة أن تكون النيابة به مفيدة فإذا كان نكرا فلا ينوب إلا إذا وصف كما هنا فالنفخة هنا مصدر فهذه نفخة نائب فاعل وفي السور يكون في محل نصب نعم قال ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا أي ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا رأيته هذا عند البصريين وهو كذلك إذا اجتمع في الكلام ما هو مصدر ما هو مفعول به وغيره مما يمكن أن ينوب للفاعل فلا يناب إلا المفعول به غالبا المفعول به غالبا تقول مثلا ضرب زيد يوم الخميس أمام المحكمة ضربا شديدا مثلا هذا مثال إذن فتقول ضرب زيد فلا يجوز في الغالب أن تقول ضرب زيدا أمام المحكمة ضربا شديدا ضرب شديد أو أن تنيب ضرب شديد لكن أنبنا غير المفعول به قلنا ضرب زيدا على أن زيدا ما أنبناه ضرب زيدا أمام المحكمة ضربا شديدا هذا إذا أنبنا أمام وإذا أنبنا غير ذلك نقول ضرب زيدا أمام المحكمة ضرب شديد يجوز لكن الأولى أن تنيب المفعول به فتقول فتقول ضرب زيد أمام المحكمة ضربا شديدا هكذا نعم قال وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل هذه مسألة أخرى وإذا كان الفعل متعديا لاثنين وبني للمجهول وحذف الفاعل فإن هذين المفعولين اللذين كانا منصوبين يناب أحدهما ويبقى الآخر على نصبه تقول سمى محمد ولده سعيدا سمى محمد ولده سعيدا سمى هنا نصب كم مفعول لا مفعولين مثل أعطى. مثل أعطى نصب فعليه. احذف الفاعل وهو محمد. يتقول سمي الولد ها سعيدا. سمي الولد سعيدا. يعني فالمفعول الأول وهو الولد ينوب عن الفاعل، والمفعول الثاني يبقى على نصبه رأيت. وهكذا على كل حال، وهكذا تقول أعطى، تقول أعطى زيد محمدا درهما، أعطى زيد محمدا درهما. إذا احذف زيد تقول أعطي محمد درهما، وهكذا رأيت. نعم، إلا أن المثال الأول سمى زيد أو سمى محمد ولده سعيدا، هذا يقول فيه الإمام سيبويه إن أصله سمى زيد ولده بمحمد، فأصله بمحمد بالنسبة لسمى خاصة ليس أعطى. ثم حذف الجار مجرور، ثم حذف الحرف الجار توسعا، وليس بعد حذف الحرف الجار إلى النصب، لأن النصب والجر يتعاقبان. فلما حذف الحرف الجار نصب، فصار سمى محمد ولده سعيدا، وإلى أصل سمى محمد ولده بسعيد. وهكذا هذا ما ذكر السيبوي في الكتاب بالنسبة لسمى فقط، فأصبح سمى كان ينصب فعليه مباشرة، لكن أصلا المفعول الثاني أنه مجرور وبعد حذف الحرف الجار انكسر. نعم، على كل حال نطبق هنا، إذا حذف المفعول الأول فإن المفعول إذا حذف الفاعل فإن المفعول الأول ينوب الفاعل، والمفعول الثاني يبقى كما هو منصوبا. نعم، قال ولينصب الثاني، وهذا معنى قوله في الألفية وما سوى النائب لما علق بالرافع النصب له محققا. نعم، قال وينصب الثاني منهما نحو أعطي زيد درهما. أيوة، إلى هنا أعطي زيد درهما، أحذفت الفاعل فعنبت المفعول الأول وبقيت الثاني على نصبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. نعم، قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل المرفوعة. قوله المبتدأ هو الاسم العاري أو الاسم المرفوع العاري للعوامل اللفظية. المبتدأ اسم مفعول من ابتدأ الشيء يبتدئه ابتداء. فأصل الكلام الاسم المبتدأ به الكلام، الاسم المبتدأ به الكلام، هذا أصل هذه العبارة أو هذه الكلمة. فمع كثرة الاستعمال هي المبتدأ، واقتصر على هذا ويقصد به الاسم الذي تبتدئ به الكلام، فهو اسم مفعول في الأصل، وهو لا يكون إلا اسما قويا في الاسمية كما تقدم في الفاعل والنائب عن الفاعل مما هو عمد مرفوعة. فالمبتدأ دائما اسم القوي، وقد يأتي اسما مشتقا لكن مع الاعتماد على نفي أو استفهام قبله، وهذا هو القسم الثاني للمبتدأ. إذن فالمبتدأ قسمان: مبتدأ هو اسم قوي في الإسمية وله خبر، ومبتدأ هو وصف مشتق معتمد على نفي أو استفهام بعده مرفوع به أغنى عن الخبر. بعده، بعد هذا المبتدأ يعني هو الوصف، مثلا تقول أقائم الزيدان، على ترى الزيدان بعد أقائم وقائم وصف، لكنه مبتدأ هنا يعتمد على الاستفهام، والزيدان بعده مرفوع به على أنه فاعل له سد وسد الخبر. إذن فالمبتدأ الأول قسم الأول للمبتدأ هو الذي أشار إليه بقوله المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية. الاسم تقدم أنه هو الاسم القومي في الإسمية، وقول المرفوع هذا حكمه، وقد أدرج ذكر الحكم في التعريف وهو معيب كما تقدم مرارا. هذا حكم المرفوع. العاري هذا وصف أو قيد جيد في التعبير، وهو أن المبتدأ لما كان معربا، وكل معرب إذا وقع في التركيب فلا بد له من عامل يتقدمه، والأصل في العامل أن يكون لفظيا، لكن المبتدأ هنا مع أنه مرفوع رافعه ليس لفظيا بل هو معنوي، ولذلك قال العاري أي المتجرد عن العوامل اللفظية دون العوامل المعنوية، لأنه لا يمكن أن يعرى من أي عامل، فإما أن يكون العامل لفظيا وإلا فهو معنوي، إذن فعامله معنوي لا يرى بالعين، ولذلك قال العاري عن العوامل اللفظية. هذا هو المبتدأ. مثاله قال وهو قسمان، وهو قسمان. مثاله تقول زيد جالس مثلا، فزيد مبتدأ مرفوع، أين رافعه؟ الابتداء. وهذا غير موجود في اللفظ الذي قال في التعريف العام للعوامل اللفظية، فبهذا تعرف المبتدأ أنه يعرى عن العوامل اللفظية لا المعنوية. فزيد مبتدأ وجالس في هذا المثال خبره. نعم. وهو قسمان، المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. أيوة، ظاهر ومضمر. المبتدأ قسمان للقسم الأول من القسمين اللذين تقدم ذكرهما للمبتدأ، ظاهر أي اسم ظاهر كما تقدم في المثال زيد جالس فهو اسم ظاهر، ومضمر ما كان ضميرا تقول أنت مؤمن ونحن مؤمنون وهكذا، فنحن هذا ضمير وأنت ضمير، وقعا مبتدعين وبعدهما خبر. قال وهو أنا وأخواته التي تقدمت، وهو أنا وأخواته، نعم. أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر. أيه. نعم. والظاهر قسمان، والظاهر قسمان أي المبتدأ الظاهر قسمان، وسيشير القسمين اللذين تقدم أن ذكرناهما الآن. نعم. قال مبتدأ له خبر، أي مبتدأ له خبر، وهو المبتدأ الذي يكون قويا بالإسمية وليس وصفا. له خبر، إذن فتقول هذا مبتدأ وذاك خبره مباشرة، زيد مبتدأ وقائم خبره مرفوع الخبرية. أما المبتدأ القسم الثاني فهو مبتدأ له خبر، لكن هذا الخبر في الأصل أو في الحقيقة فاعل سد مسد الخبر، فيكون خبره قد سد فراغين أو قام مقام شيء أمرين، وهو كونه فاعلا أو نائب فاعل وكونه خبرا، وهذا يكون في المبتدأ الذي هو وصف، يعني وصف معتمد. نعم. قال ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، أي أيوة، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر تقول، أي أيوة اقرأ. فالأول نحو الله ربنا، فالأول الذي هو القسم الأول المبتدأ القوي في الإسمية الله ربنا، ومعنى قولنا قوي في الإسمية أنه ليس بوصف، لأن الوصف قريب أو شبيه بالفعل المضارع، أما إذا كان اسم قويا في الإسمية فلا يكون شبيها بالفعل المضارع. ومحمد رسول الله، ومحمد رسول الله كذلك، محمد مبتدأ قوي في الإسمية. ومحمد وإن كان في الأصل وصل إلا أنه أصبح علما فهو اسم جامد لدلالته على الذات، إذن فيكون قويا في الإسمية، وإلا هو أصله اسم مفعول تقول حمده أو حمدناه أي أكثرنا من حمده لكثرة محاسنه فهو محمد أي كثير المحامد ما يحمد عليه من الأخلاق والأعمال فتقول هو محمد مثلا ايوه هذا لا لا محمد اسم مفعول من الرباعي حمده بتشديد الميم يحمده تحميدا فهو محمد وهو محمد لكن اذا قلت محمود فمحمود هذا اسم مفعول من الثلاثي واما محمد هذا الذي هو الرباعي فان هذه الصيغه وهو وزن فعل وهي وزن فعل يدل على التكثير يدل ايش على التكثير اذا فاذا قلت حمده اكثر من حمده اذا فهو محمد اي كثير المحامد او كثيرا ما يثنى عليه نعم اذا فهو في الاصل اسم مفعول محمد لكنه اصبح علما فكان اسما بما اسما وجه في الاسميه نعم قال والثاني هو اسم الفاعل واسم أي القسم الثاني المبتدا هو اسم الفاعل يقصد به وصف واسم مفعول وصف المفعول كذلك هذا وصف إذا تقدم عليهما اسم الفاعل كذلك إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام هذا شرط هذا القسم للمبتدا لا يكون مبتدا إلا إذا تقدم عليه نفي واستفهام إذا فيصير مبتدأ على ذلك نعم قال نحو أقائم زيد أقائم زيد أقائم زيد أقائم أقائم زيد أقائم الهمس للاستفهام وقائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وزيد فاعل لقائم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره ساد وسد الخبر لكن في هذه الحالة وهو أن هذا الوصف مفرد ومرفوعه بعده على أنه فاعل مفرد يجوز لك فيه إعرابان الإعراب الأول كما أعربنا الآن تعتبر الوصف مبتدا وتعتبر هذا المفرد الذي بعده فاعلا له سد مسد الخبر ويجوز في إعراب آخر أن تعرب الوصف هذا خبرا مقدما وهذا المفرد الذي بعده مبتدا مؤخرا هذا إذا كان مفردين نعم وأما إذا كان إذا اختلف في هذا كأن يكون هذا الوصف متقدم مفردا ويكون هذا الاسم مرفوع بعده على أنه فاعل لا يفاعل مثنى أو جمعا فيتحتم أن يكون هذا الوصف المتقدم مبتدعا ويتحتم كذلك أن يكون هذا الاسم مرفوع بعده فاعلا او نائب فاعل سد مسد الخبر نعم قال وما قائم زيدان هذا مثال اخر وما قائم لزيدان الاعراب كما على غرار ما تقدم ما نافيه وقائم مبتدا مرفوع وعلى مطرفه الظاهر وزيدان فاعل لقائم مرفوع على مطرفه الالف لانه مثنى سد مسد الخبر نعم وهل مضروب وهل مضروب العمران وهل مضروب للعمران هل اسم استفهام او حرف استفهام الاستفهام هو حرف مبني على السكون لا محل له للاعراب ومضروب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره واسم مفعول اسم مفعول وصف قاعده والعمران نائب فاعل مضروب مرفوع وعلامه رفعه الالف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وقد سجد مسد النائب الفاعل هو لا هو النائب عن الفاعل سد مسد الخبر النائب عن الفاعل سد مسد الخبر نعم وما مضروب من عمران أي هو ذا وما مضروب من عمران نعم قال ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ هذه دخل في مسائل أخرى ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمصور. إذا المعنى ذلك أن الأصل في المبتدأ أن يكون محذوفا، وذلك لأن المبتدأ محكوم عليه، والمحكوم عليه لابد أن يكون معروفا عند الحاكم عليه، إذن فلابد أن يكون معرفة. وعلى هذا تجد جميع المبتدأات معرفة كما تقدم في الوصول، ولا يكون المبتدأ نكرة على خلاف الأصل إلا بمسوغ، إلا بمسوغ يخرج هذا المبتدأ النكرة من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف، لا بد من هذا. وأما الخبر فالأصل فيه أن يكون نكرة. قال في الإحمرار المختار: والأصل أن تنكر الأخبار، والأصل أن تنكر الأخبار وليس في تعريفها ضرار. هذا إذن فهذه قسمة جيدة، المبتدأ الأصل فيه يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون إيش؟ نكرة. وإنما كان الخبر كذلك نكرة لأن الخبر في الحقيقة وصف، والوصف في قوة الفعل المضارع، والفعل نكرة، فناسب على هذا أن يكون الخبر نكرة. فإذا وقع المبتدأ نكرة فلا بد من مسوغ، وسيذكر هذه المسوغات بقوله نعم. والمسوغات كثيرة، والمسوغات كثيرة، هذه المسوغات كثيرة، إلا أن بعض أهل العلم بالعربية كالزمخشري ردوا جميع هذه المسوغات، أو رد هذه المسوغات للابتداء بالنكرة إلى شيئين: الخصوص والعموم. فكل مبتدأ النكرة جاز الابتداء به أو جاز الابتداء بها، فعلم أنه داخل إما في العموم أو في الخصوص، كما سيتبين من الأمثلة هذه. نعم. قال: منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام. هذا هو منها، من المسوغات يتقدم على النكرة المبتدأ بها نفي أو استفهام. فإن النفي والاستفهام إذا تقدم على النكرة فقد وقعت النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم، للعموم. يعني فهذا العموم يجوز الابتداء بالنكرة لحصول الفائدة من الابتداء بها، والحالة هذه. نعم. نحو: ما رجل قائم. شوف، ما رجل قائم، ها، ما رجل قائم، نفي للعموم، النفي هنا يعم. نعم. ما خل لنا كما قال ابن مالك. قال: وهل رجل جالس، وهل فتى فيكم كما قال ابن مالك أيضا. وهل رجل جالس، فتقول هل الاستفهام، ورجل مبتدا وجالس خبر. ولماذا جاز الابتداء بالنكرة هنا لوقوعه بعد الاستفهام، ودال والاستفهام أخو النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم، لأن فيكون رجل هنا للعموم فيسوغ ذلك الابتداء به بالنكرة. نعم. وقوله تعالى: أإله مع الله، هذا الاستفهام أيضا، أإله، الهمزة للاستفهام، وإله مبتدأ مرفوع، ولم ترفع علامة رفع الضمة الظاهرة، ومع الله هذا خبر، أي شيء تقول جار ومجرور أو ظرف، خلي ظرفا مع الله، مع يعرب ظرفا، وقد يعرب حرف جر، وقد يعرب حالا مثلا. نعم. وهنا خلي ظرفا. نعم. قال: ومنها أن تكون موصوفة. ومنها أن تكون موصوفة، أي تكون المبتدأ النكرة موصوفة وبعد ذلك تأتي بالخبر. نحو: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. ولا عبد، الواو حرف عطف، واللام لام الابتداء، وعبد مبتدأ، ومؤمن وصف لعبد. إذن فإذا وصفت العبد النكرة بمؤمن فقد قللت من شيوع عبد، إذن فيجوز الابتداء به. لعبد مؤمن خير من مشرك، فخير خبر عبد، فهذا تخصيص للمبتدأ النكرة بالوصف، وذلك يجوز الابتداء به. نعم. قال: ومنها أن تكون مضافة. ومنها أن تكون مضافة، أي أن تكون المبتدأ النكرة مضافة إلى ما بعده. مثاله نحو خمس صلوات، خمس صلوات كتبهن الله أو فرضهن الله في اليوم والليلة. خمس مبتدأ وهو نكرة، وقد أضيف إلى صلوات، فهذه إضافة تقييد، تقييد وتقليد لشيوخ خمس. فيجوز الابتداء بخمس، خمس صلوات كتبهن، فجملة كتبهن الله جملة فعلية واقعة خبرا المبتدأ في محل رفع. نعم. وكل جملة واقعة موقع إعراب، أي جملة، أي كل جملة لها محل إعرابي، يجوز لك أن تؤولها بمفرد، يجوز لك أن تؤولها بمفرد. وكيف تؤولها هنا بمفرد؟ ها؟ أيوة. اسم المثال خمس صلوات. أيوة. كتبهن الله مكتوبة، أي مكتوبة. شوف صار مفرد، خمس صلوات مكتوبة. فهذه قاعدة عامة، أن كل جملة لها محل إعرابي فاعلم أنه يمكن أن يؤول أو أن تؤول بمفرد، بمفرد كما هنا. نعم. قال ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، أو منها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. مثاله ماذا؟ الذي تقدم إله مع الله. لا يكون ظرفا، لا تأصل الخبر. لا لا لا. بعده مقدمين على ها هو ذا عندك رجل قال مقدم مقدمين على هذا هو من نحو أيوة. عندك رجل الآن حصص الحق نحو عندك رجل، عندك رجل. شوف هذا هو، شوف عندك هذا الظرف، إلا أنه مختص بإضافته إلى الضمير، والضمير معرفة. فإذا أضيف هذا الظرف إلى هذا الضمير وتقدم مع الضمير المبتدا النكره، جاز الابتداء بالمبتدا النكره المؤخره. عندك رجل جاز يا شيخ؟ اها جاز، جاز ان تبتدي بهذه المبتدا النكره الذي هو رجل. عندك رجل جاز ان تبتدئ ولا ان تؤخر؟ ان تبتدئ بالمبتدا النكره مؤخره. هو مبتدا، كيف تعربه؟ تعرب مبتدا لكن مؤخر. الولد جاز أن تبتدئ، أكيد نبتدئ شيء. الابتداء هنا تعرف مبتدا، ليس الابتداء اللفظي. ليس الابتداء إيش؟ اللفظ تقديمه. أيوة. ليس تقديمه، ليس تقديمه الذي توهمته مثلا. إذن فهكذا جاء الظرف، هكذا إذا كان عندك ظرف مختص، بشرط أن يكون ظرفا مختصا. أما إذا لم يكن ظرفا مختصا، كأن كان ظرفا مضافا إلى نكرة، فلا. كما لو قلت عند رجل مال، ها عند أضفت إليش يا رجل، ولرجل نكرة. فهل يجوز أن تعبر بهذا التعبير فتقول عند رجل مال؟ هذا ليس من كلام العرب، تركيب فاسد. عند رجل مال، من يدري هذا؟ إذا رجل مال، أي رجل في الدنيا قد يكون عنده مال، لا نعرف من هو. عند رجل مال مبهم، فمثل هذا لا يفيد، ولم تتكلم العرب مثل هذا. لكن إذا أضيف إلى معرفة كما تقدم، عندك أو عند زيد مال أو رجل، فهذا صحيح. وكذلك في الجار المجرور، إذا تقدم الجار المجرور وهو مختص، فإنه يجوز أن تأتي بعده بمبتدأ النكرة، تقول في الدار رجل، في الدار رجل. إذا فيجوز في مثل هذين، أي في الظرف المختص والجار المجرور المختص، أن يقع خبرين لمبتدأ النكرة مؤخرة، يجوز هذا. وهذا معنى قول الفلكية، ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، ملتزم فيه تقدم الخبر. معنى هذا أنك لو قدمت المبتدأ في هذه الحالة وقلت رجل عندك، ما حكم مثل هذا؟ أو ما ما حكم مثل هذا في العراق؟ هذا في الحقيقة لو اكتفيت بهذا فقط يكون كلاما مبتورا لا تنطق العرب به بمثله. رجل عندك، هذا كلام غير تام. لو أردت أن تكمل هذا الكلام ويكون مفيدا مستعملا في الفصاحة تقول رجل عندك فاهم، رجل عندك فاهم، تكون قد خصصت رجل بوصفه بعندك بالضبط ثم أتيت بعد ذلك بالخبر فيجول. ويدخل هذا في قسم ما تقدم من المسوغات التي هي أن تخصص المبتدأ النكرة بوصفه، بوصفه أو بإضافة، لكن هذا بالوصف. عند رجل عندك فاهم رأيت وهكذا، أو رجل في الدار جالس، رجل في الدار جالس، فيكون الجار مجرور وصفا لهذا النكرة المتقدمة ثم يأتي بعده الخبر. نعم. قال وفي الدار امرأة، أي وفي الدار امرأة كذلك، ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد. ولدينا مزيد هذا من قبيل الظرف المختص، لدينا خبر مقدم لأنه اختص بإضافته إلى لنا الضمير، ومزيد مبتدأ نكرة مؤخرة. نعم. وعلى أبصارهم غشاوة كذلك، وعلى أبصارهم غشاوة، فغشاوة مبتدأ مؤخر وعلى أبصارهم هذا جر مجرور خبر مقدم. قد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا. لا لا هذا آخر شيء، آخر شيء، آخر شيء. طيب، وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا، مصدرا مؤولا أي تقدم أنه قال المبتدأ هو الاسم إيش العاري أو الاسم المرفوض عاري من العوامل اللفظية، فالاسم هذا قد يكون صريحا في الاسمية كما تقدم، وقد يكون الاسم مؤولا بالصريح، وهذا هو المقصود هنا. ها تقول وأن تصوموا خير لكم، لأن فأن تصوموا مبتدأ إلا أنه اسم مؤول بالصريح، وتعويله بالصريح أن تقول وصيامكم أو صومكم خير لكم. نعم. قال من أنوى الفعل، أي من أنوى الفعل لا بد منه، لأنه لا بد من حرف المصدر يسبق مع ما بعده بمصدر، بمصدر مرفوع مبتدأ. نعم. نحو وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. نعم. أي صيامكم خير لكم. نعم. أي صومكم صومكم وصيامكم. نعم. الخبر هو الجزء أو يفاء يوم فاعل تأتي إسهال، إذا كان بك إنسان كما يقال حتى أتي إسهال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ، مع مبتدئه. هكذا يقول والخبر مع مبتدئه. طيب، والخبر هو الذي تتم به الفائدة مع مبتدئ. المقصود بالخبر هنا هو خبر المبتدئ في القسم الأول للابتداء أو في القسم الأول للمبتدأ. تقدم أن قلنا بأن المبتدأ قسمان، قسم له خبر مرفوع مباشرة، فهذا التعريف للخبر لذلك القسم للمبتدأ، ولذلك قال فهو الخبر هو الجزء الذي أو هو إيش الاسم الذي هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ، كما قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة. فائدة، ولذلك إذا لم تتم الفائدة بعد المبتدأ فإنه لا يقال هذا مبتدأ قبل تمام الفائدة، فإذا قلت مثلا الرمان حلو وسكت على هذا مثلا ليس بي ليس يكون خبرا بل تقول حامض إذن فكل من حلو حامض هو الخبر ليس حلو فقط لأن الرمان لا يكون حلوا الحلاوة المعروفة بل هو فيه ما فيه من الحموضة وهكذا كأنه خليط من ذا وذا وإذا كان كذلك فإذا قلت الرمان حلو فما تمت الفائدة حتى تقول حامض يعني فحلو حامض وإن كانتا كلمتين فهما بمثابة شيء واحد في إفادة الخبرية يعني فهذا هو الخبر وقد تتحصل الفائدة من لفظ واحدة كما لو قلت زيد جالس فإذا قلت جالس فقد تمت الفائدة لجالس لأن فهو خبر لكن جالسا في الحقيقة فيه كما تقدم أو في غير هذا الدرس تقدم أنه فيه ضمير لأن فيكون الجزء المتم الفائدة هو الخبر نعم أيوة الخبر أيضا قسمان وتقدم الأمثلة قسمان فهكذا الخبر أيضا قسمان نعم مفرد وغير مفرد مفرد وهو الأصل كون الخبر مفردا هو الأصل لماذا هو الأصل لأن الحركة الإعرابية التي تدل على كونه خبرا حركة ضمة وهذه الضمة إنما تظهر أصالة في الاسم المفرد أما إذا كان الخبر جملة فإنك لا تجد حركة ها ظاهر هل تجد حركة؟ إذن فلذلك كان الأصل في الخبر أن يكون مفردا لظهور الحركة الإعرابية في آخره نعم قال فالمفرد نحو زيد قائم قائم محل الشاهد قائم الخبر والزيدان قائمان قائمان خبر وهو مفرد والزيدون قائمون قائمون خبر وهو مفرد أيضا يعني ليس الجملة وزيد أخوك وزيد أخوك أخوك هذا خبر مفرد وهو نوع بينهما زيد قائم قائم قلنا بأنه مفرد وزيد أخوك أخوك قلنا بأنه مفرد لكن الفرق بينهما أن قائما مشتق فيه ضمير مستتر وأخوك جامد غير مشتق ولا ضمير فيه رأيت فهذا هو الفرق بينهما هذا من الفروق بينهما على كل حال أن أحدهما مشتق والآخر جامد لكن الأصل في الخبر أنه مشتق أنه مشتق هذا الغالب فيه الكثير وذلك لأنه نكرة وكون نكرة يجعلها أو يجعلها أن يشبه الفعل رأيت قل فعل يضمن الضمير نعم قال وغير المنفرد وغير المفرد وغير المفرد أها وغير المفرد أي الخبر لذيك المفرد أها قال إما جملة اسمية إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة زيد أبوه رجل صالح أو تقول كما قال زيد مبتدأ وجاريته مبتدأ ثاني ذاهبة خبر للمبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني مع خبره جملة اسمية خبر للمبتدأ الأول هذه جملة اسمية ومثال الجملة الفعلية وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير هذا أيضا جملة اسمية ولباس التقوى هذا مبتدأ لباس مبتدأ مضاف إلى التقوى ذلك مبتدأ ثاني في إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ إذا جعلته مبتدأ وخير هذا خبر هذا المبتدأ الثاني وجملة المبتدأ الثاني جملة خبرية أو جملة خبرية في محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو لباس قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو هو مبتدأ وهو ضمير شأن مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع الله مبتدأ ثاني وأحد خبر للمبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني مع خبره بمحل رفع خبر للمبتدأ الأول وهو هو. نعم يا شيخ. القارعة ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ كذا القارعة الأولى مبتدأ، مبتدأ وما مبتدأ ثاني. القارعة خبر المبتدأ الثاني. والجملة وجملة ما القارعة هذه جملة اسمية لمبتدأ وهو ما وخبر وهو القارعة، والجملة برمتها في محل رفع خبر للقارعة الأولى. القارعة ما القارعة؟ نعم. كما ذكر الشيخ قال الصديق سبق أبو بكر أبو بكر الأمة. الصديق سبق أبو بكر الأمة. الصديق أبو بكر سبق الأمة. هو قال كذا الصديق سبق أبو بكر الأمة. الصديق ثم قال هذا المكتوب. هذا المعنى يا شيخ. هو قال هنا وإعادة المبتدأ بلفظه نحو القارعة ما القارعة. أيوه. أو بمعناه. أو معناه. الصديق سبق أبو بكر. إما سبق أو سبق أو سبق. لا لا. لكن الصديق وصف لأبو بكر. إيش معنى وصف؟ يعني شيخ وصف المعنوي. يا شيخ هو قدم آخر أصلاً، يعني يمكن أبو بكر الصديق سبق الأمة. أبو بكر الصديق سبق الأمة. هذا واضح. هذا واضح جدا. لكن على ما جاء به هنا الصديق سبق أبو بكر الأمة. الأمة. أو شو قرأها شيخ؟ يمكن تقرأ على الوجه الثاني. هو إذا أراد أن يكون هذا التركيب من قبيل المبتدأ الذي يعيد لفظه أو يعيد المبتدأ فيه بمعناه، فلا بد أن يقول في الأسلوب الواضح الصديق أبو بكر سبق الأمة. الصديق مبتدأ وأبو بكر مبتدأ ثاني، وسبق الأمة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول. هو لعله في تقدير نعم في شيء الظاهر حاكم. نعم. قال وإما جملة فعلية. وإما جملة فعلية تكون يقول الخبر جملة فعلية نحو زيد قام أبوه. زيد مبتدأ وقام فعل ماضي وأبوه فاعل، وجملة قام أبوه في محل رفع خبر مبتدأ. نعم. وقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء. كذلك ربك مبتدأ مضاف ومضاف إليه، ويخلق جملة فعلية بالفعل والفاعل الضمير المستتر جوازا يعود إلى الرب في محل رفع خبر لرب. وربك يخلق ما يشاء. الله يقبض ويبسط. كذلك الله مبتدأ ويقبض جملة فعلية. الله خبر. الله إيش؟ الله يتوفى. يتوفى الأنفس حين موتها. الله مبتدأ ويتوفى في المضارع مرفوع لتجردها للنواصب والجوازم، وعلامة رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر، وفاعل ضمير مستتر في جواز تقدير هو يعود إلى الله. وجملة يتوفى في محل رفع خبر للفظ في الجلالة. نعم. ممكن على الأنفس الشيخ؟ ها؟ الأنفس جملة. أيوه ممكن. نعم. لأن يتوفى ها يجر بعده الأنفس المفعول بها المفعول به وهكذا متعليق. هذه كل ما بعد توفى يتعلق به فكلها مكملة للخبر. نعم. قال وإما شبه الجملة. وإما شبه الجملة وقد يكون الخبر شبه الجملة. وهو شيئان. شبه الجملة شيئان الظرف والجار والمجرور. نعم. فالظرف نحو زيد عندك. زيد مبتدأ وعند ظرف. هذا ظرف منصوب على الظرفية، والعامل فيه ما حذف من الخبر حقيقة، وعند مضاف والكاف مضاف إليه مبني الفتح في محل جر. لكن تعرب عندك إعرابين، إما أن تقول عندك هذا هو الخبر كما يقول الكوفيون، أو تقول عند هذا ظرف تعلق بالخبر المحذوف، فلما حذف الخبر جاء هذا الظرف مكانه. رأيك. وإلى أصله زيد كائن أو استقر عندك. وهذا ما يذهب إليه البصريون، يقدرون الخبر محذوفا، والبصريون يجعلون نفس الظرف أو الجار المجرور خبرا. والكوفيون يجعلون نفس الظرف أو الجار والمجرور خبرا، خلافا للبصريين الذين يقدرون الخبر محذوفا على حد قوله في الخلاصة، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. إذن يقدرون أن هناك محذوفا والخبر. نعم. والسفر غدا كذلك، السفر مبتدا وغدا خبره أو متعلق بالخبر، لأن غدا ظرف أخبر، ظرف زمان أخبر به عن اسم معنى، وهذا جائز. السفر اسم معنى، أخبر بالظرف الذي هو غدا عن هذا الاسم معنى، عن اسم المعنى الذي قبله. نعم. كقوله تعالى والركب أسفل منكم، هذا ظرف مكان أخبر به كذلك عن ذات، عن الجثة. الركب أسفل منكم، الركب كائن أسفل منكم. والجار والمجرور نحو زيد في الدار، زيد مستقر أو كائن أو استقر في الدار، فزيد مبتدأ وفي الدار جار مجرور على المذهب الكوفي، أو متعلق بالخبر المحذوف وهو استقر أو كائن على المذهب البصري. وقوله تعالى الحمد لله كذلك، الحمد كائن أو مستقر أو استقر لله، فكائن لله خبر أو متعلق بالخبر. نعم. ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا في محذوف تقديره كائن أو مستقر كما تقدم. ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، ولا يخبر عند الذات عن الذات. طيب فلا يقال زيد اليوم، وإنما يخبر به عن المعاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، لأنه لا فائدة في الإخبار بظرف الزمان عن الذات، هذه العلة. فلا يجوز أن تقول زيد اليوم، زيد على أن زيد وهو ذات تخبر عنه باليوم وهو ظرف الزمان، لأنه لا فائدة في هذا، ولا يكون اسم الزمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر. فقوله وإن يفد دليل على أنه إنما لم يجز أن تخبر بظرف الزمان عن الذات، لأنه لا فائدة في ذلك. لو قلت زيد اليوم ماذا تفهم من هذا؟ كأنك كأن الكلام مبتور، كأنك تريد أن تأتي بشيء آخر بعد هذا تكمله. أما أنك تكتفي بهذا وتقول زيد اليوم على أن اليوم خبر، ماذا استفدت من هذا الخبر؟ ما أفاد. ولذلك لا يخبر بظرف الزمان عن الجثة، والجثة صاحب جرم، صاحب جرم وجسم، يقال له الجثة، ولا يخبر بظرف الزمان عنه. هذا هو مراده رحمه الله. وإنما لماذا إقرار؟ فلا يقال زيد اليوم، هذا مثاله. وإنما يخبر به عن المعاني، وإنما يخبر به أي بظرف الزمان عن المعاني التي هي المصادر. طيب، فتقول مثلا السفر غدا، فالسفر اسم معنى مصدر، وغدا ظرف زمان، وتقول القتال غدا مثلا، فالقتال اسم مصدر أو اسم معنى وهو مصدر، فيجوز أن تخبر بالظرف للزمان عن اسم المعنى الذي هو المصدر. طيب، لأنه يفيد، إذا قلت السفر غدا أليس هذا مفيدا؟ إذن فيجوز أن تخبر بظرف الزمان عن اسم المعنى. نعم. قال نحو الصوم اليوم، هذا مثال الصوم، أو الصوم اليوم، طيب. وعلى هذا إذا قلت الصوم اليوم فعلى مذهب البصريين يكون هذا الظرف الزماني متعلقا بمحذوف تقديره كائن. الصوم كائن لليوم كما قال ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. الصوم اليوم والسفر كائن غدا أو حاصل غدا وما أشبه ذلك. وعلى السفر غدا وقولهم الليلة الهلال مؤول وقولهم أي وقول العرب الليلة الهلال مؤول. لماذا قال مؤول؟ لأن ظاهر هذا أنه أخبر بظرف زمان عن جثة عن ذات وذلك لا يكون، لكن أول تأويلا يحصل به الفائدة أو تحصل به الفائدة فلذلك جاز. وإنما جاز لأمرين، أولهما أو أول ما شئت وروده عمن يحتج بكلامه، وثانيهما أنه مؤول بما فيه الفائدة. وإلا لو لم يكن كذلك لا يجوز حتى ولو رد عمن يحتج بكلامه. فقولهم الليلة الهلال، الليلة ظرف الزمان وهو خبر مقدم، الهلال جثة اسم عين مبتدأ مؤخر، والأصل الهلال الليلة، وتقديره وتأويله طلوع الهلال الليلة. ألا ترون أن الطلوع هذا اسم معنى أي مصدر؟ لما أضفناه إلى الهلال أصبح المبتدأ كأنه اسم معنى أي مصدر، وتقدم أن المصدر يخبر عنه باسم الزمان، باسم الزمان. فنكون قد أخبرنا بظرف الزمان عن اسم معنى لإضافتنا طلوع إلى الهلال، طلوع الهلال الليلة أي طلوع الهلال حاصل أو كائن الليلة، فيصبح هكذا. نعم. ويجوز تعدل الخبر، هذه مسألة أخرى، يجوز تعدل الخبر، وذلك لأن الخبر والنعت والحالة من ببان واحد، وكل من هذه الثلاثة يجوز تعدده، ولذلك يجوز تعدل الخبر لمبتدأ واحد. نعم. مثاله نعم. زيد كاتب شاعر، زيد كاتب شاعر أي وصف بهذه كبها بهذين، زيد مبتدأ كاتب خبر شاعر خبر ثاني نعم المفعول يتعدد، لكن شبه الخبر بالنعت والحال أدوت أو أكبر، إذن فنقول كتعدد النعت وتعدد الحال، تقول جاء زيد ضاحكا غافرا مغتنما أو غانما، هذا في الحال. وفي الوصف كثير، تقول زيد الفاضل الكريم الكذا وهكذا، تصفه بأوصاف بنعوت. فكما يجوز تعدل النعت يجوز تعدل الخبر، لأن هذه الثلاثة أي الحالة عن الحالة والنعت والخبر من بابان واحد، لأنها في المعنى شيء واحد، لكنها من جهة الأحكام اللفظية مختلفة، رأيت؟ فلذلك تكون أحكامهما واحدة كما هنا. نعم. سنة الشيخ ما نقول عن شاعر صفة لكاتب، لا الخبر خبر ثاني، ما يأتي صفة، ما قد يأتي صفة، لكن هنا هو خبر، متى يأتي خبر ثاني؟ حسب المقام، حسب المقام. شيخ أنا نقول يعني أن زيد زيد معرفة، أيوه، ولو قلنا كاتب يكون نكرة، فما يكون يعني نكرة لا هو ما هو قال كذا، لا أنا قلت أيوه يعني قلنا زيد شاعر أيوه. كاتب كل أخبار، هذه كل أخبار طيب. فما يجوز يعني أن يكون يعني الثاني نعتا لمعرفته طيب. لا هو ما قلنا بأن إذا قلت زيد كاتب، نعم، كاتب قلنا إنه خبر، نعم، خبر أول، وما قيل نعت، والخبر الأصل فيه التنكير. نعم. كما أشار إلى هذا المختار بقوله والأصل أن تنكر الأخبار وليس في تعريفها ضرار، فالأصل في الخبر أن يكون نكرة، كما في قولك زيد كاتب، كاتب نكرة وهو خبر، لأن الأصل في الخبر أن يكون نكرة. فائدة. طيب، إذن فلا محل لإعراب نحو كاتب هنا نعتا، وما قلنا بهذا وما قلنا بهذا. لا لا، الأخ يسأل يا شيخ، أنا أوجه كلام الأخ، يعني أقول لك شيخ هو، لا هو كلام الأخ في إذا قلت زيد كاتب شاعر. كاتب نعم. شاعر لو جيت بالشاعر هو قصده. أيوه. ألا يكون الشاعر الذي أتيت به بعد كاتب صفة لكاتب، وكاتب نكرة وشاعر نكرة، فليكن نعتا له. أيوه. هذا قصده. أيوه. ولماذا لا يكون ناتج؟ لا، هو المعنى، الإعراب تحت المعنى. أنت تريد أن تصف وتخبر عن زيد بأنه اتصف بهذه الوصفين، زيد كاتب شاعر، أنت تريد هذا. أن تخبر عن تعدد أوصافه وأن كل واحد من هذه الصفات ثابت له، على رب تحت المعنى. لا يقال مثلا أن العمد أولى من الفضلات. العمد إيش؟ أولى من الفضلات، يعني كونه خبرا ثاني أو أولى من كونه نعتا. لا، هذا إذا لم يمكن، إذا لم يمكن فنقول ذلك، إذا لم يمكن أن يكون خبرا ثانيا ما دام قد ثبت تعدد الخبر فليقل به. نعم نعم. قال وهو الغفور الودود ذو العرش. أي شوف مثاله من القرآن الكتاب، وهو هذا مبتدأ، الغفور خبر، الودود خبر ثاني، ذو العرش أيوة، المجيد ذو، ما نقول ذو هي خبر، هو الخبر لكن يضاف إلى ما بعده. المجيد خبر رابع، فعال لما يريد. خبر كم؟ خمس. خبر خامس، خمسة أخبار لمبتدأ واحد. هذا عندما يقول بجواز تعدد الخبر وهو الصحيح إن شاء الله، كما أشار ابن مالك في الألفية، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد، كهم سرات شعرا، فوصفهم فأخبر عنهم بخبرين، فهذا هو الصحيح. لكن المانع يقدر لكل خبر بعد الخبر الأول مبتدأ، وهذا ظاهر التكلف، فيقول هو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد وهو فعال لما يريد، يقدر لأن كل مبتدأ، على أنها كل أخبار لمبتدآت محذوفة، أخبار لمبتدآت محذوفة، وهذا ظاهر التكلف. نعم. قال وقد يتقدم على المبتدأ جوازا، هذه مسألة أخرى، وقد يتقدم أي الخبر على المبتدأ جوازا، وإلا فالأصل في الخبر أن يأتي بعد المبتدأ، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، إذا لم يكن هناك ضرر في تقدم الخبر تقدم، وهذا هو المقصود هنا. نعم. نحن في الدار زيد. في الدار زيد، هذا تقديم في الدار، وجاب مجرور وهو خبر أو متعلق بالخبر، تقديمه هنا تقديم جائز، في الدار زيد. وإن شئت على الأصل قلت زيد في الدار، وهذا هو الأصل، فلا مانع من تقديم هذا الخبر هنا، وتقديمه جائز وليس بواجب، وقد يجب كما ستأتي الإشارة إليه. قال ووجوبا نحو أين زيد، أين زيد، فأين زيد، أين خبر مقدم، وهو استفهام عن المكان، ولذلك فهو ظرف مكان مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع أو متعلق بخبر، إذن فهو مقدم لأنه اسم استفهام عن المكان، وزيد مبتدأ مؤخر، مؤخر وجوبا، فإذا وجب تقديم زيد، تأخير زيد هو خبر وهو مبتدأ، وجب تقديم أين وهو الخبر. لماذا وجب؟ لأن له الصدر لكونه اسم استفهام عن المكان، فلا يجوز في هذا أن تقول محمد أين، ها؟ ما يستقيم. هو هل يقال؟ لا. أنت ما سمعت هذا منه؟ كيف؟ أنا هكذا سمع. كيف كيف؟ أقول هكذا سمع. إيش إيش؟ هو هكذا أين محمد هكذا سمع؟ لا لا لسنا في هذا هكذا سمع. لكن إذا قلت محمد أين؟ الشيخ العين يقولوها محمد وين؟ ها هو ذا هذا اللي زعلي هم يقولون يا أخي لكن أنا أقول نحن نريد الفصحى. نعم محمد أين هذا ليس بجاز بل هذا ليس من كلام العرب لأنه تركيب الفاسد ها تركيب الفاسد لا محل له من الإعراب. نعم قال وإنما عندك زيد هذا هو وإنما عندك زيد هذا أيضا يجب تقديم الخبر لكون الخبر محصورا في المبتدأ إنما عندك زيد لا غير يعني فإذا كان الخبر محصورا فإنه يتقدم وجوبا كما إذا كان الخبر اسم استفهام عن المكان كما تقدم إنما عندك زيد ليس غير. نعم وقوله تعالى بدون إنما زيد عندك أيوه بدون حصر يا شيخ لازم حصري حصر وجوبا نعم يعني الظرف والجر والمجرور شيخ جوازا نعم هو جوازا ليس على إطلاقه بشرط أن يكون هذا الخبر معرفة بشرط أن يكون هذا المبتدأ معرفة إذا كان المبتدأ معرفة في الدار زيد عندك زيد أما إذا كان الخبر المبتدأ نكرة فيجب تقديم الخبر تقول عندك رجل وفي الدار رجل شفت الفرق المبتدأ هنا نكرة فيقدم الخبر وهو ظرف مختص على المبتدأ النكرة وجوبا على حد قوله ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر فلا يجوز أن تقول رجل عندك على أن الكلام انتهى لكن لو زدت فقلت رجل عندك نائم ها إذا وصل في إذا وصل اكتمل وأما أن تقول رجل عندك وتسكت على أن الكلام انتهى أو على المبتدأ وخبر فهذا ليس بالصحيح. نعم يا شيخنا إذا وصف رفع عن التنكير أيوة رفع عن أيوة الوصف يرفع عن التنكير فتحصل الفائدة من الابتداء بالمبتدأ لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت فعند زيد النمرة وهكذا يعني قول ابن مالك يا شيخ ورجل من الكرام عندنا من الكرام هذه صفة لرجل ورجل موصوف بأنه من الكرام عندنا ليس مطلق رجل فالتخصيص حصل بالوصف وذلك يخرج المبتدأ النكرة من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف فيجوز الابتداء به. نعم وقوله تعالى على قلوب الأقفال أيوة هذا أيضا ما يجب من المواطن التي يجب فيها تقديم الخبر أما على قلوب أقفالها وذلك إذا كان في المبتدأ ضمير يعود إلى بعض الخبر فيجب تقديم الخبر لأنه لو أخر والحالة هذه لكان الخبر في موطنه الأصلي متأخرا لفظا ورتبة والمبتدأ يكون فيه ضمير يعود إلى هذا المتأخر لفظا ورتبة وذلك غير جائز أم على قلوب أقفالها على قلوب جار مجرور خبر مقدم وجوبا أو متعلق بالخبر أقفالها مبتدأ مؤخر وجوبا لوجود الهاء لوجودها هذه أيوة معها وهو يعود إيش إلى بعض الخبر المتقدم ونحو في الدار رجل إيش فيه إيش بعده وذكر مثال آخر قال ونحو في الدار رجل في الدار رجل ما هذا في الدار رجل يجب تقديم الخبر وجوبا لأن المبتدأ من نكرة ولا يجوز أن تبتدئ بالنكرة والحالة هذه إلا إذا قدمت الخبر المختص من ظرف أو جار مجرور يا في الدار رجل، كما تقدمت الإشارة إليه في قول ابن مالك ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم في تقدم الخبر. هنا يا شيخ ما وضع قاعدة فقط مثل فقط. أيوة مثلين أخيرين هذا مثل فقط. أيوة نعم. القاعدة التي ذكرتها يا شيخ اللي الهاء أعتقد تأخر رتبة. أيوة نعم. ما ذكر قاعدة. نعم. مثل فقط. قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر. أيوة. جوازا. وقد يحذف كل المبتدأ والخبر جوازا إيش؟ جوازا نحو. جوازا أيوة. نحو. سلام قوم منكرون. سلام قوم منكرون. سلام هذا مبتدا، ولما كان دعاء جاز الابتداء به ونكره ونكره، والخبر محذوف جواز تقديره عليكم. سلام عليكم. قوم هذا خبر لمبتدا محذوف وتقدير انتم. سلام عليكم انتم قوم منكرون. فحذف كلا المبتدا والخبر في مكان واحد وغاير بينهما، رأيت؟ وقد يعد هذا من الإعجاز القرآني في معرض الفصاحة والبلاغة. نعم. هذا يأخذ هذا من حذف من جواز حذف المبتدا والخبر لأنه يعلم، وحذف ما يعلم جائز. نعم. قال ويجب حذف الخبر بعد لولا. أيوة هذه مسألة أخرى، يجب حذف الخبر بعد لولا. لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم موجودون، أو لولا أنتم صددتمونا. فالخبر محذوف وجوبا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم واجب. لولا الله ما اهتدينا، لولا الله هدانا، أو لولا الله موجود ما اهتدينا. إذن فيحذف الخبر وجوبا بعد لولا، وما بعد لولا يكون مرفوعا على الابتداء. رأيت؟ مرفوع على الابتداء. نعم. لكن في هذا الموضوع يا شيخ في تفصيل، يعني إذا كان كونا عاما أو كونا خاصا. أيوة نعم نعم. هو إنما يحذف يا أخي بعد لولا إذا كان كونا عاما، لكن إذا كان كونا خاصا فإنما يذكر. إذا كان كونا خاصا يذكر حتى لا يترتب على حذفه لبس رائدة. أما إذا كان كونا عاما فهو يحذف، وهذا المقصود به. ولذلك قال هذا يذيب الرعب منه كل عبد، ولولا الغمد يمسكه لسالا. لولا الغمد، الغمد مبتدا ويمسكه كون خاص، هو خبر، وهو لا يقصد وجود مجرد وجود الإش الغمد، إنما يقصد أن يمسكه الغمد بعد وجوده. فلذلك ذكر الخبر هنا لكونه كونا خاصا. نعم. قال وبعد القسم الصريح. وبعد القسم الصريح، وبعد مبتدأ هو صريح في القسم، كما في قولهم لعمري لأضربن الكسول مثلا، أي لعمري قسمي، على أن العمر هذا صريح في القسم، فيجب حذف الخبر بعده وجوبا وهو قسمي، بخلاف ما لو لم يكن صريحا في القسم كقولك عهدي أو ميثاقي لأفعلن كذا، فلا يجب حذف الخبر، بل يجوز ذكره وحذفه. وذلك سيال. نعم. نحو لعمرك. لعمرك. لعمرك. لعمرك أنهم. إنهم في سكرتهم يعمهون. لعمرك قسمي إنهم. نعم. فحذف قسمي وهو الخبر. نعم. قال وبعد واو المعية. وبعد واو المعية. وبعد واو تفيد معية وعطفا، كما في قولهم كل رجل وضيعته. فكل رجل مبتدا، وضيعته الواو ها هنا مفيدة للمعية والعطف، والخبر محذوف وجوبا، وكل رجل وضيعته مقترنان، فمقترنان محذوف. كل صانع وما صنع، وكل صانع وصنعته مقترنان، وما صنع مقترنان. نعم. وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون. وعليكم السلام. وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا لفساد المعنى. نحو ضربي زيدا قائما. ضربي زيدا قائما. ضربي مبتدأ وزيدا مفعول به ضرب، بعدما أضيف ضرب ومصدر إلى فاعله عمد النصب في مفعوله هو زيد. وقائما هذا حال ممن؟ من زيد المفعول به، رأيت؟ فلا يصلح أن يكون هذا الحال خبرا، رأيت؟ والحال قبل الحال الحال والخبر قبل الحال هذا أو هذه محذوف، تقديره ضربي زيدا حاصل قائما، لأنك عرضت ضربي مبتدأ ولم تذكر خبره، وخبره محذوف قبل الحال الذي هو قائما. ضربي زيدا حاصل حالة قيامه، ها؟ فتحذيفه. أما إذا جاز أن يكون هذا الحال خبرا فلا، فلا يجب حذفه. نعم يجوز الشيخ في كون الضارب هو الذي يكون قائما، يعني ضربي زيدا قائم، يعني أنا ضربي زيدا قائم، يعني أنا ضربته أنا قائم، هذا الذي يجوز. لا، لو قلت ضربي زيدا قائم يعني أنا، لا ما يستقيم. لماذا؟ لأنك يعرب خبر يا شيخ. لا يعرب خبر، يختل النظام. لأنك إذا قلت ضربي على أن ضرب مبتدا وزيدا مفعول به، أين خبر مبتدا؟ لو قدرت أن قائم خبر لمبتدا محذوف، ضربي زيدا أنا قائم أنا قائم، كيف يصير المعنى؟ على أن أنا قائم جملة اسمية هو خبر عن ضربي، فهل المعنى صحيح؟ قصدي شيخ بدون تقدير، بدون تقدير، ضربي قائم، يعني ضربي كوني قائم، الضرب نفسه قائم؟ اي نعم. أضرب وأنا قائم. لا بس إيش؟ يعني أنا أضرب وأنا قائم. لا الضرب والقائم. إذا قلت ضربي قائم تقصد أن الضرب قائم، أي واقع الآن. لعله يتجد ضربي زيدا قائم، الموجود. على أن ضرب موجود الآن وحاصل، فعلى هذا لا بس، لأن الإعراب تحت المعنى. نعم.